والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات